Ya. Thank you. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الصفا والمروة من شعائر الله. Good. Yeah. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأحيا به الأرض بعد موتها

تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين تبعون الذين اتبعوا وما هم بخارجين من النار